بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة التاسعة والعشرون: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة الأمور بمقاصدها. الأسباب والدواعي للعقود معتبرة الأمور بمقاصدها، يعني إذا عقد العاقل عقدا أو تبرع بشيء وهناك داع وحامل عمله على ذلك، اعتبرنا الذي حمله لأن الأعمال بالنية. ما معنى هذا؟ عقود المكره، خليها المكره، عقود المكره، يعني خلي الراء فوقها فتحة. عقود المكره بغير حق وتبرعات، عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد. الأمور ومقاصدها، ما معنى هذا؟ هاي المكره، واحد أتى ووضع سكينا في ظهرك فقال اعطي فلانا هذا 1000 جنيه، فأعطى 1000 جنيه، هل هذا جائز؟ مع أنه قال له المكره، قال له أنا أعطيتك هذه هبة 1000 جنيه، هل هذا جائز؟ ها جائزا لا. لما؟ لأن الأمور بإيه؟ بمقاصد. العبرة ما يقصده لإيه؟ العاقل. العبرة ما يقصده لإيه؟ العاقد. انا لا اقصد ان اعطيه، انا اعطيته يعني غصبا، فاذا لا ينعقد هذا الايه؟ هذا العقد. الامور بمقاصدها. طيب، الحيل التي نتحيل بها على المحرمات نعتبر القصد وننظر الى صوره العقد، كما قلنا المره الماضيه، لما ياتي انسان مريض مرضا شديدا وسوف يموت فيه في الغايه، قد يموت منه، فيطلق زوجته. يطلق ايه؟ زوجته، حتى لا تلف منه، حتى لا تلف منه. هل هذا الطلاق يقع؟ ما طلق طيب، ولكن هل تلف ام لا؟ تلف. يبقى اذا هو ما فعله هذا ايه؟ هذا نعم. كذلك من يتحيل مثلا لاي شيء، مثلا يعني ياتي انسان ويتحيل عليه انه يبيع شيء هو ليس موجودا ويفعل عقدا فيها حيله، هل هذا العقد جائز؟ ليس ايه؟ جائزا، لان الامور بايه؟ بمقاصدها. انا عندما عقدت معك على العقد كنت اتكلم عن شيء معين، انت تتحايل علي، اذا لا يقع كلامك، لا يقع ايه؟ كلامك. هدايا العمال لا تحل لهم، لان السبب معروف. لما ياتي مثلا واحد بيعمل موظف في في في في, في, في قطاع حكومي، قطاع ايه؟ حكومي، وانا اذهب اليه اقول له خذ هذه هديه مني لك، انا لا اعرفه، لكني اريد منه ايه؟ ان يفعل شيئا لي ليس من حقي. فهل هذه نسميها هدية؟ هدية رشوة، هدية ايه؟ رشوة، هل هدية؟ مع انني قلت له هدية ايه؟ هدية لك. هي ليست ايه؟ هدية، فلا تقع هدية ولا يجوز له ان ياخذ هذه الايه؟ الهدية، مع اني قلت له انها ايه؟ هدية، ولكنها ليست هدية. لما؟ لان الامور بمقاصدها، انا اقصد لا اقصد هدية، ولكن اقصد ان ايه؟ ان ارجيه لكي ينهي لي شيئا اريده. عقود الايمان يعتبر فيها نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن تعذر نظرنا إلى سبب الذي هيج اليمين فربطناها به، مثال ذلك إن قيل له هذا الرجل يشرب الخمر فحلف ألا يتكلم معه، ثم تبين له أنه لا يشرب، فإن كلمه لا يحلف. واحد قال لي فلان هذا يشرب الخمر، زيد هذا يشرب إيه؟ خمر، فقلت والله لن أكلم زيدا لأنه يشرب إيه؟ فسمع أن هذا الذي كلمني كان كاذبا، كان إيه؟ كاذبا، فأكلمه ولا أحلف، أكلمه ولا إيه؟ أحلف. لما؟ لأنني عندما حلفت ألا أكلم زيدا الذي يشرب الخمرة، فهذا ليس زيدا الذي يشرب إيه؟ خمر. أنا لا، لكن لفظ أنا حلفت ألا أكلم زيدا لأنه زيد فعل معي شيء، فقلت والله لن أكلم زيدا لأنه لما ألقى علي السلام مثلا، فقلت والله ما أكلمه. هنا نقول أكلمه لأني لا يجوز أن إيه؟ أن أخاصم المسلم، ولكن أحنس، يعني عشان يقول لك اكلمه واحلف واعمل ادفع كفاره. لكن هذا الذي حلف الا يكلم زيدا لانه يشرب خمر، كان حلفه او حلفه يقول والله لن اكلم زيدا الذي طالما انه يشرب الخمر او الذي يشرب الخمر. فلما علمنا انه لا يشرب خمر يبقى هذا الحلف ايه؟ لم يقع اصلا، لم ايه؟ لم يقع، لانني حلفت على صفه شخص لم تكن فيه هذه الصفه. لو وجد امرأته تكلم رجلا أجنبيا فقال لا تكلمين أجنبيا وتضحكين معه أنت طالق، بدون أي شيء، هكذا دخل في بعض الناس هكذا يدخلون، مثل أنت رأيت القطار تعرفوا القتال؟ يعني القتال إذا كان يسير القتال وهذا وفي مثلا شيء أمامه هيقف القتال كله لو سمحت تنحى قطار يعني في بعض الرجال هكذا يدخل زوجته أنت بقى على طول يعني إيه ما في عنده يعني يعني الإجابة أسرع من إيه من التمهل. فهذا قال تكلمين أجنبية وتضحكين معه أنت طالق ثم تبين له أن تبين أنه من محارم أخوها ولا مثلا خالها مثلا خالها مثلا خالوها. فهنا اطلق لإيه؟ لا يقع لأنه يطلق امرأته التي تضحك وتتكلم مع رجلا أجنبيا. لا يطلق امرأته التي تتكلم. يعني هو لو كان دخل وعلم أن هذا أخوها ما كان إيه؟ ما كان هذا ما كان ايه طلق. فاذا خلاصه الكلام ان الامور بايه بمقاصدها وكما قلنا في اول قاعده الاسباب والدواعي العقود والتبرعات معتبره. يعني لا نقول هذا انا اعطيك مثال اخر الان اخر مثلا هذا ايه مسلك مسلك ها وسيم اخونا وسيم فانا اقول له خذ يا وسيم هذا القلم هديه مني لك واعطيني 10 جنيهات هذه هدية. فاذا اذا انظر هذا انا ما اقصد هدية مع اني قلت ايه انا اقصد ايه بيعا فقع ايه يقع ايه بيعا يقع ايه بيعا لان هذا قصدي بل اكثر من ذلك ان كلامي يدل على ايه على قصدي لان ما في هدية بايه بثمن نعم. طيب وصلهم